عليك يا مولانا. برافو شكرا عليك يا سيدي. عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله.

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا